من إذاعة البحرين الكتاب فكرة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع. أهلا بكم مستمعين الكرام في صفحة هذا البرنامج الذي يناقش معكم الكتب بشكل جديد وفريد وبالسهل الممتنع. واليوم سنتحدث عن رواية الخيميائي لمؤلفه باولو كويلي ومن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر في لبنان. هذه الرواية قد نشرت وترجمت، وعدد صفحات هذا الكتاب 187 صفحة. الكتاب فكرة. الكتاب فكرة. في حلقة اليوم نطرح عددا من التساؤلات والمحاور الملحة. لماذا يعجز الكثيرون عن اختيار مصيرهم الخاص؟ أليست الحياة كتيار قوي شديد لا يمكن مقاومته؟ أليست الأقدار قد كتبت والإنسان مسير في غالب حياته؟ ألسنا نولد في بيئة غير مشجعة على الإبداع، بل بيئة تقوم على الكبت والسكون وقتل كل ابتكار؟ ألم نتربى على أن لا نختار، فالأم والأب هم من يختار لنا كل شيء حتى مأكلنا وملبسنا؟ أم أن كل هذه أعذار ومسوغات لتقصيرنا تجاه أنفسنا وتجاه غيرنا وتجاه مجتمعنا؟ أليس كل واحد منا حر في أحلامه، حر في آماله، حر في رغباته واختياراته؟ فمن يمنعنا من أن نحلم، ومن يمنعنا من أن نتقدم؟ ليست العوائق وجدت للتفريق بين الجاد والمجتهد وبين المتذمر والمتكاسل؟ وأليست أعظم السدود التي تواجهنا هي سدود عقلية وقيود فكرية نحن من بناها؟ كل هذه المحاور وغيرها الكثير تتابعونها معنا اليوم في الكتاب فكرة. الكتاب فكرة. الكتاب فكرة. يسعدني أن نرحب بالأستاذ فالح الرويل الذي سوف يناقش لنا هذا الكتاب وهذه الرواية، رواية الخيميائي من الأدب العالمي. حياك الله أستاذ فالح. مرحبا بك أخي حسن، ومرحبا أيضا بالأخوة المستمعين في كل مكان. أهلا وسهلا بك، ونذكر بأرقام التواصل في البرنامج عن طريق هاتف 1-7-6-8-4-8-8-8 و-1-7-6-8-3-1-9-1. طبعا لمن هم خارج البحرين بإمكانهم إضافة فتح الخط وهو 00-9-7-3 على الأرقام التي ذكرت منذ قليل. ندخل الآن مستمعين الكرام في صفحات هذا الكتاب وفي صفحات هذه الرواية، رواية الخيميائي لباولو كويلو. سفالح، طبعا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن كتاب المحاضرة الأخيرة، وكانت بالفعل من الحلقات التي شدت الكثير من المستمعين، وهذا يعني واضح من الأصداء التي استمعنا إليها بعد البرنامج. صحيح. وهذا لا شك بأن يعني من كثرة الاهتمام بهذه الحلقة وما ذكرت من مبادئ وقيم أصيلة في هذه الرواية أو في هذا الكتاب. ترى ونحن كلنا شوق لأن نعرف هذه الرواية وما تحويه من مبادئ وانطلاقات لكي ننطلقها في حياتنا، والمجال مفتوح لكم الآن. نعم، شكرا لك. في البداية أيضا أشكر جميع الأخوة المستمعين الذين تابعوني وتواصلوا معي خلال فترة الأسبوع الماضي، وأقدم التحية لهم مرة أخرى. دعني أخي حسن في بداية الحديث عن هذا الكتاب أن أبدأ من حيث انتهيت يوم أن قرأت الكتاب. جميل. عندي عادة معينة، كل ما قرأت كتاب مهما كان نوع هذا الكتاب، في نهاية قراءتي على الصفحة الأولى أكتب انطباعي في سطر أو سطرين. هذه عادة موجودة عندي. فالسطر اللي كتبته على هذا الكتاب كتبت بعد إنهائي للكتاب مشاعري تجاه الكتاب، بعد إنهائي للكتاب روادني شعور غريب لا أستطيع شرح ماهيته، لكنه بالتأكيد شعور فيه أمل بالمستقبل وطموح كبير لتحقيق أسطورة الشخصية. كانت هذه الكلمات أول كلمات تبادرت في ذهني فور أن أنهيت آخر كلمة في هذا الكتاب. عندما نتكلم عن رواية الخيميائي، وهي رواية من تأليف باولو كويلو، نشر لأول مرة عام 1988. كتاب ترى مو جديد، كتاب قديم يعتبر، لكن إذا تكلمنا عن زمن الحضارات والأمم فهو كتاب يعتبر حديث. ويحكي عن قصة راعي أسباني اسمه سانتياغو، ذهب في رحلة لتحقيق حلمه الذي تكرر أكثر من مرة في منامه والذي تدور أحداثه حول كنز مدفون في الأهرامات بمصر. هذه هي أحلام باولو كويلو. هو في الحقيقة يتكلم باولو كويلو في هذه الرواية عن شخصيته وأن كان يجسدها الآن في قصة الراعي سانتياغو. وهناك ربط معين سأذكره الآن أثناء حديثي لماذا اختار اسم سانتياغو تحديدا لهذا الراعي. إذن المتحدث هو باولو. نعم، هو يتحدث عن نفسه بطريقة أو بأخرى، وأن كانت الأحداث قد تبدو خيالية لوهلة ما، لكنه يتكلم عن مجموعة من الانفعالات الروحانية وبعض التأملات الكثيرة اللي خاضها في حياته. هذا الكاتب يتميز بميزة هامة جدا، ميزة عن باقي الكتاب، أنه يركز على الجوانب الروحانية، التعمق في النفس البشرية، يغوص في النفس البشرية ويحضر لنا مجموعة من الدرر، مثل الغواصين عندنا في البحرين كانوا يغوصون إلى أعماق البحار حتى يخرجوا لنا دررا راقية ولماعة وجميلة في معانيها الكثيرة. أعود إلى, إلى, إلى, إلى الكتاب. هذا الحلم يجعل سانتياغو يتحرك لتحقيق هذا الحلم في رحلة طويلة مملوءة بالإثارة والفرص والذل والحظ والحب، فيفهم الحياة من منظور آخر، هو كما يسميه باولو كويلو في الكتاب روح الكون. وقد أشاد بها العديد من النقاد وصنفوها كأحد روائع الأدب المعاصر، واستلهم الكاتب حبكة القصة من روائي آخر أرجنتيني بورخيس في قصة معينة كان اسمها حكاية الحالمين. هذه كمعلومات بس أكاديمية أذكرها بشكل سريع. الرواية هذه من الأشياء الجميلة اللطيفة فيها أنها ترجمت إلى أكثر من 67 لغة، بل هذه الترجمات والنسخ بيع أكثر من 65 مليون نسخة في أكثر من 150 بلد، جعلها تدخل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكثر كتاب مترجم لمؤلف على قيد الحياة، إذا سمحت لي. وأيضا واحدة، أكمل بس أخي حسن، بل جعلها واحدة من أكثر الكتب مبيعا على مر التاريخ. ألا ترى أن هذه يعني مجموعة كبيرة من اللغات المترجمة، يعني ما الذي تقدمه الرواية حي القارئ؟ نعم، هذه اللي احنا بندخل فيه. ما هي الميز الموجودة في هذه الرواية؟ ليست ميزة واحدة، هي مجموعة من المميزات. الحقيقة أقول لك يا أخي حسن، قصتي مع الرواية، إذا كنت حاب أذكر مثل ما ذكرت قصتي مع الكتاب القديم، أكيد هذه الرواية كنت أشوف اسمها أقول يا أخي الخيميائي، ليش مو الكيميائي؟ وكنت أشاهدها مرات عديدة، يعني كل ما أروح مكان أشوف هذه الرواية في مكتبات منوعة في المملكة العربية السعودية وحتى في البحرين. نعم. مرة أحد أصدقائي أخبرني عن الرواية وشد انتباهي للمعاني الموجودة في الرواية، فرحت اشتريتها وقريتها، ولذلك راودني الشعور اللي ذكرته في أول الكتاب. ما الذي تقدمه هذه الرواية؟ أول شيء، الرواية كفلسفة موجودة فيها هي تعالج مجموعة من القضايا. تعالج أولا قضية الاستقرار في المكان والترحال، وتناقش مسألة أهم من ذلك وهي الأسطورة الشخصية، وكيف نحقق أسطورتنا الشخصية والتي في سبيلها نضحي بالغالي والنفيس، نضحي بالأوقات، أحيانا نضحي بمن نحب لأننا نذهب في سبيل تحقيق هذه الغاية والأسطورة الشخصية التي نسعى من أجلها. لذلك في هذه القصة دخل فيها حبكات عديدة جدا، حبكة الحب وحبكة المطاردة وحبكة الأصدقاء الذين لديهم أيضا أحلام شخصية. عموما بعد بحث واستقصاء كثير عرفت أن معنى الخيميائي هو الرجل الذي يحول المعادن إلى ذهب، هذا هو المعنى الخاص بالخيميائي. طبعا القصة فيها يذكر أيضا فيها بعض الأساطير القديمة، يخلط عادة، هاي عادة باولو كويلو، يخلط بعض الأساطير القديمة مثل إكسير الحياة. إكسير الحياة وهو شراب يعيد للإنسان شبابه ونشاطه وقوته ويجعله خالد. وتعرف الخلود هي قضية أساسية في حياة الإنسان. معظم الحضارات القديمة كانت تؤمن بالخلود، لذلك حتى الفراعنة، هذه الأهرامات اللي نراها اليوم هي تجسيد لفكرة الخلود، أن الإنسان له حياة بعد الممات. حضارة دلمون كما نعرف أيضا فيها تجسيد للحياة بعد الموت، لذلك كانوا في المقابر الموجودة في البحرين الأثرية كانوا في غرفتين، غرفة فيها الجثة الميت والغرفة الأخرى فيها أدوات، مجموعة من الأدوات اللي استخدمها بعد الممات. إذن وبل خلنا نرجع أيضا لقصة سيدنا آدم عليه السلام، كيف استطاع الشيطان أن يغويه؟ أغواه بالخلود. إذا أكلت من هذه الشجرة ستكون خالد مخلد. لاحظ الغواية كيف. إذا مسألة الخلود والبقاء إلى ما لا نهاية هي مسألة مهمة جدا تهم الإنسان عبر العصور المختلفة. ونحن الحمد لله رب العالمين إحنا هذه المسألة عندنا منتهية محسومة. نحن نعرف أن هناك حياة بعد الممات وأن هذه الدنيا هي دار اختبار. الله سبحانه وتعالى يختبرنا. التقيت بأحد الطلاب في المدرسة في إحدى المدارس اللي درس فيها اشتغلت فيها يعني. والطالب كان يتيم وصغير طفل، فحبيت كان حزين جدا على والده، حبيت أوصله بس معنى من معاني التواصل مع الوالد. فسألته قلت له حاب تتواصل مع أبوك؟ أول شيء سألته تتفكر في أبوك؟ قال له نعم أفكر فيه كثيرا، والدي يشغل الكثير من تفكيري. قلت له تحب تتواصل معه؟ قال لي كيف هو ميت؟ قلت له أنت مو مسلم؟ أبوك مو مسلم؟ قال لي نعم. قلت له إذن تستطيع التواصل معه؟ إحنا حياتنا لا تنقطع بمجرد الوفاة، بل هي تبدأ في مرحلة أخرى مثل الجنين. إحنا حياتنا هذه الدنيا عبارة عن جنين، إحنا أجنة حاليا، لكن نعيش في رحم الدنيا. بعد أن نموت نولد، نولد في حياة أخرى. خلينا نشبه الحياة باختبار. نحن نقدم هذا الاختبار ثم نحصل على النتائج يوم القيامة. فقلت لهذا الطالب الطفل الصغير قلت له شوف يا حبيبي، أنت الحين في مدرسة وعندك اختبارات نهاية السنة صح؟ قال لي صح. قلت له الدنيا نفس الشيء، عبارة عن اختبار. أنت تدخل في قاعة اختبار تعيشها حياتك كاملة. إذا مت وين تروح؟ تطلع برا قاعة الاختبار. قلت له شنو في الحياة هذه؟ وين يطلع الإنسان إذا خلص امتحانه؟ قال لي روح للموت. قلت له نعم روح القبر، هو أنهى امتحانه. مثل الطالب في المدرسة ينهي الاختبار يخرج من القاعة، الإنسان في هذه الدنيا في اختبار ينهي الاختبار يدخل القبر مباشرة. قلت له تقدر تتواصل مع والدك؟ قلت له تعرف أنت تقدر تساعد واحد في الاختبار؟ قال لي غششة. ابتسمت أنا قلت له تعرف أن الغش غلط؟ قال لي صحيح. قلت له لكن مدير القاعة بيسمح لك بشيء. خلنا نقول عشان نخرج، بس أنا قاعد أوضح له المصطلحات، ها أوضح له. مدير القاعة يسمح لك إنك تساعده إنك تمحي بعض الأخطاء بالمحايا اللي هو سويها وتكتب عنه إجابات صحيحة. قال لي شلون؟ قلت له حبيبي استغفر لوالدك، ادعو لوالدك بالمغفرة. أنت عندما تدعو لوالدك بالمغفرة أنت الآن تجدد في صحيفة أعماله. يوم القيامة الإنسان النتائج شلون؟ الكتاب يوزع ويحصل على الإنسان إما بيمينه أو شماله. نعم يمينه إذا نجح، نجح في الاختبار وسيحصل على الجائزة والكنز وهو الجنة، ويفتخر بين طبعا الناس. ويفتخر بين الناس طبعا. شبهت لهذه الفرصة وهذه الفكرة بالامتحان في القاعة، وفهمها هذا الطفل الصغير وخرج سعيد إن لازال هناك رابط بينه وبين هذا المتوفى. خلني أعود إلى موضوع الكتاب. إذن الكتاب يناقش مجموعة من الأمور، الترحال والمكوث أو الثبات في أرض معينة والأسطورة الشخصية، وسنركز في حديثنا على الكثير من محاور الأسطورة الشخصية كيف نحصل عليها، بل سأعطيك نماذج إن شاء الله. لكن بعد هذا الفصل. أهلا بكم مستمعينا كرام مرة أخرى، وأغنية بالفعل جميلة، لكن هل العمر ضايع أستاذ فالح؟ العمر سواء كان يوم أو ألف يوم مثل ما يذكر المغني هي ضايعة فعلا، لكن إذا لم يكن لها هدف، إذا لم يكن لها غاية، إذا كنا نعيش بلا هدف بلا غاية كالمخلوقات والكائنات الحية الأخرى أكيد راح تكون العمر ضايع. وذكر بأرقام الهواتف 00973 1768 4888 و 1768 3 1 91. أستاذ فالح ذكرت أكثر من مرة في هذه الحلقة منذ بداية اللقاء كلمة الأسطورة أو الأساطير، يعني اللي غالبا ما ترتبط هذه الكلمة بالقصص الخيالية أو الخرافية إن صح التعبير. الأسطورة الشخصية التي يطرحها هذا الكتاب، كتاب الخيميائي أو رواية الخيميائي، أليست من نسج الخيال؟ من يحول المعادن إلى ذهب أو إلى فضة ليست من نسج الخيال؟ أو الأساطير يعني التي ذكرت في التاريخ. الحقيقة بالنسبة لهذا السؤال، عندما نتكلم نحن عن الأساطير بمعناها العام فنعم هي فيها جزء كبير من الخيال، لكن عندما نتكلم عن الأسطورة الشخصية ونطلب من المستمعين بمختلف أطيافهم أن يكون لهم أسطورة شخصية، نحن نتكلم عن أمر آخر مختلف تماما. في فرق. دعني أعطيك مثال، أعطيك مثال على مثل هذه الأمور. بعطيك ثلاث قصص لثلاث أشخاص كان لهم أسطورة شخصية، وهذه الأسطورة لم تكن حكرا عليهم، بل بدأت بهم وانتهت إلى باقي البشر، ولا زلنا نذكر بعضهم لغاية اليوم ذكرا كثيرة. الشخصية الأولى اللي كان لها أسطورة شخصية، قبل ما أذكر الاسم خلونا نمر بس بطبيعة حياته ونشوف هل هو كان يعيش حياة معينة جاهزة وتقول له تفضل كن ناجح في حياتك، أم كانت حياة فيها نوع من الشغف وكان فيها نوع من التعب والشدة ويخلو منها الكثير من الرخاء. هذا الرجل يعيش كان في منطقة هي أفغانستان اليوم، منطقة إذا كانت اليوم هي فقيرة فكيف نتكلم عن قرون قديمة كانت إذن تعيش في ضنك من العيش، قفر. نعم. وكان يتيم، توفي والده وهو صغير في العمر، يعني صعوبة أخرى كونه تربى يتيما، وكانت طفولته صعبة، لكن كان لديه في نفس الوقت أم ترعاه وتعتني به وتحثه على طلب العلم، فبدأ واهتم بطلب العلم وساعد ذكائه، كان عنده ذكاء وكان عنده حافظة قوية. عاش جزءا كبيرا من حياته متنقلا، لما كان مستقر كان متنقل من مكان لآخر. ولك أن تتصور أخي حسن أن شخص ينتقل من مكان إلى آخر، هل سيكون يعيش في رخاء وسعادة دائمة ولين، ولا كان يعيش في نوع من الشدة؟ نظرا لعدم استقراره أكيد سوف يعيش طبعا في الشدة. يعيش في نوع من الشدة. كان هذا الرجل، لكن خلينا نأخذ ملامح أخرى من حياته، من أسطورته الشخصية اللي استطاع أن يحققها. كان هذا الرجل كلما في الليل أتت فكرة أو خاطرة معينة كان يصحو من الليل ويولع السراج ويبدأ يكتب في هذه الأفكار حتى لا تطير ولا تخرج من ذاكرته وينساها فيما بعد، حتى كان في الليلة الواحدة أحيانا يصحو 20 مرة عشان يسجل الأفكار أو الإفاضات اللي تخطر في ذهنه في الأحاديث أو في القرآن الكريم. هذا الرجل كان ينفق الكثير من ماله على طلب العلم، بمجرد ما يكون عنده مبلغ من المال ينفقه على طلب العلم. هذه الشخصية بهذه المواصفات، شوف، يمتزج فيها التعب والضنك من العيش والحاجة والفاقة، ويرتبط فيها أمر آخر، الفطنة والذكاء والجد والاجتهاد. لم يكن فطنة وذكاء فقط نقطة من أول السطر، بل كان هناك جد واجتهاد وكان فيها مجاهدة عظيمة للنفس. هذا الرجل قبل أن يموت قابل أكثر من 1080 رجل في جمع الأحاديث الشريفة. تصور معي كم دولة سافر، إلى كم بقعة من الأرض انتقل حتى يلتقي بهذا العدد الكبير من الأشخاص حتى يأخذ عنهم أحاديث الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. لابد أنه بذل مجهود عظيم. لاحظ، كان يسعى خلف أسطورة شخصية، كان لديه هدف، رؤية واضحة للمستقبل لما يريد أن يحققه في حياته. ولذلك من لا يعرف اليوم محمد بن إسماعيل البخاري؟ الله، من لا يعرفه؟ لا يوجد. هذا الرجل توفي من قرون طويلة، ومع ذلك لا زلنا لغاية اليوم نترضى عليه ونذكره بالخير، ولا زالت أفضاله الكبيرة على البشرية حاضرة وموجودة، بل نستطيع أن نعده من أعظم الشخصيات الإسلامية التي وجدت بهذه. شوف، حقق أسطورته الشخصية، كان لديه شغف بالعلم، كان لديه حب شديد بالعلم، كان لديه هدف في حياته. هذا الرجل توفي عمره 62 سنة. في ناس يعمرون سنوات طويلة ولا يحققون الشيء وليس لهم أي ذكر. هذا الشخص يعني 62 سنة تراي يعني عمر ما نقول إحنا كبير جدا في السن، الآن في ناس يعيشون 80-90 سنة وليس لهم أي ذكر، ومع ذلك استطاع أن يحقق محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه بجدة واجتهاده والسعي وراء تحقيق أسطورة شخصية كان يسعى إليها. ولا أتكلم هنا عن أسطورة شخصية بمعناها السلبي أنه يريد أن يكون ظاهر إطلاقا، كان لديه حلم أن يجمع أحاديث الرسول عليه وآله الصلاة والسلام واستطاع أن يحقق الحلم. لكن دعني أعطي إشارة لطريقة معيشة هذا الإنسان العظيم. يقول هذا الرجل: ما أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأت بحمد الله والثناء عليه. هذا الرجل خلى حياته مرهونة بغاية عظيمة جدا هي رضا الله سبحانه وتعالى، لذلك حتى كلام العادي كان يبدأ بالحمد لله والثناء عليه، رغم أنه مات بعد محنة عظيمة، تعرض لمحنة وشدائد كبيرة حتى بعد أن كبر في السن، ومات في المحنة وفي الشدة رضي الله عنه، لكن لا زلنا إلى اليوم أخي حسن نذكره ونتنظى عليه. بالفعل. سيدنا محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه. وما يأني أن يذكر حديث ويذيل برواه البخاري حتى يكون حديثا ثقة. طبعا طبعا يعني حتى المصداقية العالية جدا الموجودة فيه هي شيء يشار إليه بالبنان رضي الله عنه. دعني أعطيك مثال آخر، شخصية دائما أتكلم عنها وكثيرا ما يسألني البعض: يا أخي من هذا مالك بن نبي؟ من هذا مالك بن نبي؟ دعني أتكلم قليلا عن مالك بن نبي، وهو شخص من الشخصيات الإسلامية العظيمة في القرن العشرين. شخص مفكر وله إفاضات قمة في الروعة في الكتب التي ألفها والتي يسعى من خلالها إلى نهضة إسلامية شاملة. هذا الرجل فصل من عمله لخلافه مع أحد المستعمرين الفرنسيين أيام الاستعبار الفرنسي في الجزائر، فصل من شغله لأنه اختلف مع أحد الكتاب في محكمة كان يعمل فيها، هو كان مفروض منصبه أعلى، وفصل من الوظيفة. لم يقبل في الدراسات، عندما ذهب إلى فرنسا ليدرس في المرة الأولى لم يقبل أو فشل في الدراسة هناك، لم يستطع بسبب الضيق الشديد والتضييق عليه. مرة أخرى ذهب إلى هناك وقدم إلى معهد الدراسات الشرقية في فرنسا، ولأنه جزائري لم يقبل، فاضطر أن يبحث عن كلية أخرى ودرس في كلية تقنية كمساعد مهندس في كلية الاتصالات كفني، يعني هو الرجل فني هندسة، يعني كافح في وجه العنصرية. نعم. هذا الرجل على فكرة حفظ القرآن صغيرا في السن، يعني كان من نعومة أظفاره أهله كانوا يبعثون به إلى الكتاب حتى حفظ القرآن الكريم. إذن طبيعة الحياة اللي عاشها هذا الرجل لم تكن حياة رغيدة، حياة جميلة سهلة إطلاقا، كانت صعبة، ومع ذلك لا يذكر الآن النهضة والحضارة وكيف نقيم المشروع الإسلامي الكبير جدا والحضارة والمدنية إلا يذكر فيها مالك بن نبي. من الكتب الجميلة اللي كان لها تأثير كبير جدا والكتب الشهيرة، ذا كتاب الظاهرة القرآنية وشروط النهضة ووجهة العالم الإسلامي ومشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ولعلي إن شاء الله إن كتب الله لنا حياة أن نتطرق لأحد كتبه في أحد الحلقات إن شاء الله القادمة. إن شاء الله، هذا ما نتمنى. نعم. الآن أريد أن أخرج شوي من خلنا نقول الشخصيات الإسلامية العظيمة التي كان لها تأثير كبير جدا، لأتكلم عن شخصية بعيدة كل البعد عن هذا التيار وهذا الاتجاه. طيب. لكن شخصية أخرى كان لها أسطورتها الشخصية. كان لديه أسطورة شخصية. أنا ما أتكلم عن هذا الرجل، أنا أتمنى الشباب الحين هم يسمعوني يحطون في بالهم عن من أتكلم. البعض قد يستغرب، يعني أنا تكلمت عنه كم مرة في حضور بعض الأصدقاء وكانوا مستغربين إن كيف ممكن أتكلم عن هذه الشخصية بالتحديد. كنت في الماضي كما الكثير من الناس لديهم معلومات مغلوطة عن الكثير من الشخصيات اللي كان لها شأن في بقعة معينة من العالم أو لاحترافه شيء معين. هذا الرجل اللي أتكلم عنه الحين، تصور معي أنه أول شيء أبوه بريطاني وتزوج أمه المنطقة من إحدى الدول اللي خلنا نقول الناس اللي فيها بشرتهم سمراء. طيب. ما بذكر الدولة. نعم. تمام. وعاشت أيضا الوالدة بعد سنة من زواجها بأمه اضطر يطلقها بسبب إنه كان في نوع من التمييز العنصري، كيف هذا الأبيض يتزوج واحدة سوداء؟ فطلقها، فاضطرت الأم أن تعيش فترة من حياتها عزباء، وهذا الطفل ينشأ في هذه البيئة. عمل في فندق لما كبر شوي، سافرت أمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عمل في أحد الفنادق عامل نظافة، ثم انتقل إلى شركة السيارات كرايزلر. هذه قصة جديدة يعني. اي حديث القصة، احنا نتكلم عن هذا القرن، احنا نتكلم عن شخصية ترى حديثة لكن كان لها تأثير كبير. طيب. تأثير في مجال معين سأذكر هذا المجال. بغض النظر عن اختلافنا عن صحة ما كان يدعو إليه، نعم. أو عن طريقته في إيصال الرسالة، لكن هو كان له أسطورة شخصية واستطاع أن يحققها واستطاع أن يحقق نجاحات في المجال اللي هو ماشي فيه. اللي قد نختلف معاه اختلاف كبير. طيب. هذا الرجل كان عنده اهتمام بالموسيقى، رغم أنه عامل نظافة واشتغل يعني عامل في إحدى شركات السيارات، لكن كان يوفر المبلغ المالي الزهيد حتى يذهب إلى أحد المعاهد ويدرس الموسيقى من المبلغ البسيط اللي كان يحصله. أثناء معيشته في الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة، حنتكلم عن فترة الخمسينات أو الستينيات تقريبا، في تلك الفترة كان التمييز العنصري في أوجه في شدته، لذلك تأثر هذا الرجل اللي نتكلم عنه تأثر شديد بالعنصرية والتفريق العرقي بين الأبيض والأسود. اللي حتى عندنا في الإسلام شلون يتعامل مع التمييز العنصري؟ أمر مرفوض مذموم. الرسول لما حدث اختلاف بين الصحابة وكل واحد اعتز بأصله وفصله ونسبه، قال دعوها فإنها منتنة. وفي مرة قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. إذن الاعتزاز بالنسب والتفاخر فيه على حساب العمل، لا ننسى أيضا حديث الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من مكان نسبك دائما تذكر، لا تقول أنا آبائي وأجدادي، بل أرينا من أنت، أرينا أسطورتك الشخصية، كيف تستطيع أن تحقق هذه الأسطورة الشخصية، وكيف تكون رقم صعب. ودائما أقول نريد أن نكون أرقاما صعبة لا أصفار على الشمال. هذا الرجل أيضا تعرف على تزوج من محامية، وكانت شغالة في ضد التمييز العنصري، وكانت هي خلنا ناشطة سياسية في هذا المجال. ثم عاد إلى موطنه، وهناك بدأ بتأسيس فرقة موسيقية وبدأ بالغناء وغنى أغاني كثيرة جدا. وعندما عاد وتأثر بالتمييز العنصري، حتى المعتقدات الدينية نتيجة لتأثره بالعنصرية، بحث عن معتقد ديني يعتز بأصوله، يعتز بالقارة الأفريقية. أتصور إحنا نسمي أو يسميها البعض القارة السوداء. هذا ظلم وإجحاف لهذه القارة. بالفعل. هي قارة خضراء، هي قارة فيها أشجار وفيها غابات وفيها كائنات حية من أروع ما يكون، وفيها الكثير من الخيرات. لماذا نسميها السوداء؟ أطلقه الاستعمار على. نعم. هي قارة خضراء. بل والكثير من أهلها وسكانها يمتازون بقلوب بيضاء. نعم. بالفعل. فآمل بمعتقد اسمه رستفاريا أو الرستا، وهذا المعتقد لمن يريد أن يحصل على مزيد يستطيع أن يدخل إلى جوجل ويحصل على المعلومات التي يريدها، لأنه ليس موضوعنا اليوم الحديث عن هذا المعتقد. معتقد ديني، معتقد معين ديني، وهو بالنسبة لنا طبعا خاطئ، لكن هو يعتقد فيه. طيب. واستطاع من خلال الموسيقى ومن خلال الأغاني أن يوصل الكثير من الرسائل. الجزء من هذه الرسائل، الكثير من هذه الرسائل كانت رسائل إيجابية. هذا الرجل الذي نتكلم عنه اليوم كانت أغانيه عن التحرر من الظلم والتمرد على الظلم، وكان أيضا يتكلم عن الحرية والسلام ومحاربة الفقر. بل إن كان يكفل أكثر من 4000 أسرة. هذا الشخص في المنطقة، هذا الشخص اللي نتكلم عنه، توقع عرفته أخي حسن؟ أنا خمنت الإجابة. أي أنا بقول لك اسمه الحقيقي، هو اسمه الحقيقي روبرت. بس خلاص يكفي، لأن اللي قلت لك الباقي بتعرفه خلاص. اسمه روبرت، لكن هو مشهور ببوب. بس عرفها يمكن عبد الله. بوب مارلي. خلاص. على فكرة أحد أحد لحد كبير. نعم يتكلم عن يعني هذه الأغاني من الأغاني اللي تبين وتوضح مدى تأثره بالتمييز العنصري الشديد اللي كان يعيشه أيام الفترة اللي كان فيها في الولايات المتحدة الأمريكية عامل كعامل نظافة في أحد الفنادق. فالتمييز العنصري هذا جعله يركز يقدم رسائل للإنسانية عن خطر التمييز العنصري ومقاومة، ووجد أن التمييز العنصري يؤدي إلى أمراض أخرى كثيرة كالفقر والجهالة. نعم. لذلك إذا استطعنا أن نقضي على التمييز العنصري وعلى تمييز الأشخاص على أساس العرق سنستطيع أن نقضي على الفقر. ليش يعامل الإنسان معاملة سيئة؟ ليش كان يمنع السود من الدخول لبعض الأماكن، بعض الحدائق، بعض المطاعم؟ لماذا يا أخي مبشر في النهاية؟ ببعض الحيوانات. نعم، كان تكتب على بعض المطاعم ممنوع دخول السود والكلاب أو الملونين بهذه اللفظة، أو الملونين اللي هو يعتبر ملون. هو نص أبيض نص أسود. لكن شوف التمييز العنصري وهذه الشدة اللي عاش فيها، كان يستطيع أن يتجه اتجاهين. الاتجاه الأول إما أن يكون اتجاه سلبي باتجاه المجتمع، والاتجاه الثاني أن يقدم رسالة ضد هذا التمييز العنصري اللي كان يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التمييز العنصري اللي كان سائد في العديد من الدول، منها جنوب أفريقيا المشهورة التي استطاع رجل أسود هو نيلسون مانديلا سجن في السجن 27 سنة أو 28 سنة، أول 16 منها كان مسجون حبس انفرادي يفترش الأرض ويلتحف سقف الزنزانة التي كان يعيش فيها. حصلت له الكثير، مات بعض أطفاله، مات أحد أبنائه وأحفاده وهو في السجن مسجون. لماذا سجن 27 سنة؟ لأنه كان يحارب التمييز العنصري، كان إنسان لديه أسطورة شخصية أراد أن يحققها في المجتمع، مجتمع السود والعبيد اللي كان ينظر له بهذه النظرة، سود وعبيد في جنوب أفريقيا في موطنهم الأصلي. لكن التضحيات الكبيرة التي قدمها نيلسون مانديلا استطاعت أن تحرر ليس شخص واحد فقط، بل استطاع أن يحرر عقول كثيرة جدا. إذا هذه الشخصية، احنا دخلنا في بوب مارلي وخرجنا في نيلسون مانديلا لأن نتكلم عن نفس المبدأ. دعني أنهي موضوع بوب مارلي. بوب مارلي أخي حسن حصل على العديد من الجوائز، ويعد لاحظ معي، هذا حسب نيويورك تايمز تقول يعد بوب مارلي من أكثر الفنانين تأثيرا في النصف الثاني من القرن العشرين، بل إن لا زال لحد الآن تباع الأسطوانات الغنائية اللي غناها في لحظة من اللحظات. كان لديه رسالة، كان لديه أسطورة شخصية. بوب مارلي توفى كان عمره 36 سنة، صغير. تصور أن عمره 36 سنة واستطاع أن يحقق هذا الشيء. أنا أتكلم في بوب مارلي، أريد أن أخاطب شريحة معينة من الشباب. الحقيقة يعني الهدف هي إحنا برنامجنا أخي حسن يخاطب شريحة الشباب إجمالا. نريد أن نعزز فيهم بعض القيم، لديهم بعض يعني ملاحظات على الفهم الخاطئ. هم يقتدون ببوب مارلي بالشكل، باللبس، ملابسهم تجد عليها صور بوب مارلي، اعتزاز وافتخار فيه. طيب شنو تعرف عن بوب مارلي؟ يعرف بس إنه يغني. طيب شنو كلمات موسيقته؟ شنو الرسالة اللي كان يقدمها؟ نحن لا نريد من أحد أن يقتدي بالشكل بوب مارلي، إحنا نريد أن نأخذ الإيجابيات الموجودة في حياة هذا الشخص ونطبقها في حياتنا. بوب مارلي يا أخي شوف معتقده أدى إلى وفاته. اكتشفوا أن عنده سرطان في 79، أصيب في رجله في أثناء لعب كرة القدم، أصيب في رجله، فلما فحصوه وجدوا أن عنده سرطان، بداية سرطان، فقالوا له ممكن علاجك لو بتر الطرف. ديان ترستا لا تسمح له بقطع أي طرف من جسمه، لذلك أبى أن يقطع. شوف احترامه لمعتقدات الدينية، وهي معتقدات نحن مقتنعون تماما أنها معتقدات خاطئة. ومثل ما قلت ليس موضوعنا، لن أدخل في تفاصيل الخزعبلات الكثيرة الموجودة فيها والتي تناقض حتى العقل السليم، وحتى العقل اللي مو سليم تناقضه. يعني تأليه شخص معين، تأليه امبراطور أثيوبيا، نؤله شخص، يعني المهم مو موضوعنا. هذا الرجل كان لديه اعتزاز وافتخار. نحن نريد من شبابنا اليوم أن يكون لديه اعتزاز بوطنه، نريد أن يكون لديه اعتزاز بدينه، اعتزاز بأخلاقه. هذا ما نريده من شباب اليوم. نريد أن تكون الأسطورة الشخصية، وهذا سأتكلم فيه لعلي أوضح فيه وأشرح فيه بنوع من التفصيل بعد قليل. نريد أن تكون الأسطورة الشخصية تنبع من الداخل وتكون إيجابية، للشخص أولا، وأعيدها وأكرر للشخص، نريد أن تفيد نفسك يا أخي إن شاء الله. نريد جميع الشباب، نريدهم رسالة موجهة لهم بشكل مباشر، فيد نفسك أول شيء قبل ما تفكر في أحد، فيد نفسك، نريدك أن تفيد نفسك، ونحن متأكدون أنك عندما تفيد نفسك ستستطيع أن تفيد المجتمع، لأنك أنت جزء من هذا المجتمع. إذا صلحت، إذا كنت صالح في نفسك، ستستطيع أن تؤثر في الآخرين من خلال، ما نبي الكلام، من خلال أخلاقك وتعاملك مع الشباب، من خلال تعاملك مع أصدقائك رفقائك، من خلال تعاملك مع والدينك مع مجتمعك. هذه أهمية الأسطورة الشخصية، أنها تنبع من الداخل، فائدة للداخل ويرى أثرها في الخارج. نعم، نكمل إن شاء الله. إن شاء الله سنتابع مع هذه الأسطورة، لكن بعد هذا الفاصل القصير. أرحب بكم جدا مستمعينا الكرام، وعلى 00973176488888 و176831 نستقبل مكالماتكم مستمعين الكرام التي سوف تشاركنا أو ترغب في مشاركتنا في هذه الحلقة في رواية الخيميائي من الكتاب فكرة. أستاذ صالح، إذن الأسطورة، بما أنك ذكرت أمثلة من العصر الحديث والعصر القديم كذلك، إذن الأسطورة ليست بضرورة أن تكون خيالية، وإنما هي موجودة بالفعل. طيب هذه الأسطورة الشخصية كيف يبنيها الإنسان؟ إن كان هناك أمثلة، فهناك بطبيعة الحال طرق ووسائل يستطيع الإنسان أن يصل إليها. طيب كيف يبني أسطورته الشخصية هذا الإنسان؟ وهل من شروط لصياغة قواعدها؟ دعنا أجيب على هذا السؤال بجملة ذكرها باولو كويلو في كتابه الخيميائي، في من ضمن هذه الرواية ذكر مقولة أعجبتني، يقول فيها: كثيرا ما يكون كنزنا تحت رأسنا وقريبا منا، وما نحتاجه هو الاستماع لقلوبنا. الأسطورة الشخصية، يظن البعض والكثير من الشباب، شريحة واسعة جدا، تبحث عن من يدلها، أو عفوا من يختار لها أسطورتها الشخصية. وأنا أقولها، لا يوجد أحد يحدد لك أسطورتك الشخصية، أنت من عليك أن تبحث عن الأسطورة الشخصية التي تنبع من الداخل. انظر إلى رغباتك، انظر إلى إمكانياتك، هواياتك، كل هذه ممكن تحدد لك أسطورتك الشخصية. يحتاج البعض يقول أنا عندي هوايات وعندي ميول، لكن أعمل وظيفة ثانية، كيف أستطيع أن أنبي رغباتي وتحقيق أسطورتي الشخصية؟ لا تدع أي عائق يعيق تحقيقك لأسطورتك الشخصية. أليست الكاريزما من مقومات الأسطورة الشخصية، أو المظهر الخارجي الذي يبعث بالتساؤل من هذا الشخص وماذا يعمل، يعني ما يجيب عن بعض الغموض في الشخص؟ هل هكذا تفسر الأسطورة الشخصية؟ لا، الكاريزما هي بعض المواصفات الموجودة في الشخص، قوة الجذب وقوة الإبهار لديه، والانطباع الأول الذي يحمله الناس عنه. الكاريزما هي صفة جيدة في الإنسان لتحقيق مجموعة من الأهداف. كذلك الكاريزما قد تكون مهمة في ناحية أن الشخص يستطيع التأثير على الآخرين. الكاريزما إما أن تكون موهبة، وإما أن تكون من خلال التدريب والتجربة المتتابعة. نحن لا نتكلم عن الكاريزما بالتحديد، هي شيء جيد أن يكون لدى الإنسان كاريزما، لكن حتى الشخص العادي الضعيف، يعني حتى الإمام الشافعي يقول: ترى الرجل النحيل فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور. فأحيانا، مو أحيانا، بدون ما أقول أحيانا أو كثيرا، يعني طبيعة تكوين الشخص وشكله لا يوحي لما يوجد في داخل الشخص، بل هي الأفكار. لذلك أرسطو مرة رأى رجل لابس لباس من أحلى ما يكون، لباس جميل براق، فلما وقف أمام أرسطو مختالا بشكله وبجماله وباللباس اللي لابسه، شو قال أرسطو؟ قال: تكلم حتى أراك. عجيب. نعم، تكلم حتى أراك. شو سر الرسالة اللي نحققها، اللي نحصل عليها الآن؟ القوة ليست بالشكل الخارجي، وليست بقوة العضلات وضخامة الجسم إطلاقا. القوة والمكانة هي بعقل الإنسان ما يستطيع أن يقدم الإنسان للمحيطين فيه، للأشخاص المحيطين الموجودين لديه. يعني خلني أقول لك أيضا مقولة أخرى من مقولات باولو كويلو، يقول أكبر خديعة في العالم هي ظن الإنسان أنه عاجز عن اختيار مصيره الخاص. هذه رسالة نوصلها للشباب، لا تنتظر من يقودك، من يحولك باتجاه اليمين أو اتجاه اليسار، عليك أن تبني شخصيتك. بناء الشخصية من أهداف برنامجنا هذا، وإن كان ليس هدف يعني رئيسي ممكن تحقيقه بشكل مباشر، لكن ممكن تحقيقه بشكل غير مباشر. الإنسان عندما يبني المعرفة ويرتقي بفكرة يستطيع أن يحقق الكثير من المنجزات، يصبح مرئي للآخرين كما قال أرسطو، تكلم حتى أراك. إحنا اليوم عشان ننظر للشخص أو نعطيه تقييم نحتاج أن نسمع ماذا موجود في هذا الشخص، بالفعل شنو الرسائل اللي ممكن يحققها، الأشياء اللي ممكن يوصلها للمجتمع. هذا هو المطلوب من أي شخص موجود. بعدين أيضا من الكلمات الموجودة والجميلة في في في هذه الرواية بالتحديد، يعني هو يقول لك إذا رغبت في شيء فإن العالم كله يطاوعك لتحقيقه، تابع الإشارات. يعني كأنه يقول لك إن العالم يقدم لك الكثير من الإشارات، نحن بحاجة أن نحاول أن نستنبط الكثير من الأحداث التي تدور حوالينا. يعني في قصة ذكرها باولو كويلو أذكر قرأتها من فترة، رجل حصل فيضان وكان يظن أن قوة الروحية عالية وأن فهمه لما يحيط فيه والرسائل الكونية، وكان يظن أن إذا في رسالة أن الله سبحانه وتعالى بينزلها عليه مباشرة، بيطلع لملاك الرحمة بيقول له بيعطي الرسالة، سو افعل كذا ولا تفعل كذا. فحصل فيضان كبير، فخرج وصعد إلى سقف بيته، فحصل فيضان شديد، فجاء قارب، مجموعة من الناس قالوا له تفضل عندنا تعال خلنا ننقذك، قال لهم لا لم تصلنا الرسالة بعد. بعد فترة جاءوا له بسفينة قالوا له تفضل معنا، قال أيضا لم تصلنا الرسالة فيما بعد. وبقي على هذا الحال حتى وصل الماء إلى أعلى البيت وأوشك على الغرق. حينها تساءل في نفسه أين الرسالة؟ فجاء للرد في الخاطر الموجود كل الأشخاص اللي مروا عليك وقالوا لك حي اركب معنا، دعنا ننقذك من ما أنت فيه، وتقول أين الرسالة؟ إيش تنتظر أكثر من ذلك؟ إذن اللي بقوله، حاول أن تستغل الأحداث المحيطة فيك، الأمور اللي تجري حواليك حاول أن تستغلها لتحقق أسطورتك الشخصية. الأمثلة اللي ذكرناها أمثلة كثيرة وأمثلة غنية، ويستطيع أي إنسان أن يبحث ويجد الكثير من الأمثلة سواء في مجتمعنا أو في خارج المجتمع الموجود. نحن اليوم، أنا اليوم أظن أن الشباب العرب لديهم الكثير من الطاقات، الكثير اللي يقدموه، رأيناهم في الطرقات في الساحات، رأيناهم في كل مكان. الآن أصبح الشباب العربي قدوة للآخرين في تفانيهم، في حبهم للوطن، في تفانيهم باتجاه هذا الوطن. كل إنسان مهما صغر عمله يقدم شيء في المجتمع. لاحظ معي، الطبيب يقدم شيء في المجتمع، والمهندس يقدم شيء، حتى المهن اللي ننظر لها نظرات سلبية أحيانا مثل نظرة عامل النظافة، تصور لو لم يوجد أي عامل نظافة كيف سيصبح وضع البلد؟ لاتسخت طبعا، وضع من أسوأ ما يكون. إذن علينا أن لا نستصغر أي عمل، أي مجهود كبير ممكن أن يقوم فيه الإنسان مهما كان هذا الإنسان. وعلى الشباب أن يبحثوا عن أسطورتهم الشخصية الخاصة فيهم، ويبدأوا ويسعوا إلى تحقيق هذه الأسطورة بدراسة جامعية، بعمل معين، بفريق يقدم الخير للناس، للشباب. في نماذج إيجابية كثيرة وهناك نماذج سلبية أيضا. التقيت بأحد الأشخاص، أحد الشباب مرة، وكان هذا الأخ يشتكي أن يبحث عن جهة تقدم له الدعم في الدراسة الجامعية، ما وجد. يقول ذهبت إلى صناديق خيرية، جمعيات خيرية، أن أجد جهة تدعمني، ما وجدت. فذهبت مرة ثانية أطلب قرض حسن، أعطوني قرض حسن عشان أدرس، أيضا لم يجد. قلت له سويت طيب؟ قال قررت خلاص أن أوقف الدراسة. بعد فترة وإحنا نتكلم تعرف شو يقول لي؟ يقول صدق أنا إن شاء الله ناوي في خلال هالشهرين أنزل سيارة موديل سنتها من الوكالة. كم تكلفة السيارة؟ تكلفة السيارة تقريبا 7,000 دينار. 7,000 دينار بحريني، 70,000 ريال سعودي. طيب ليش ما يروح؟ ليش ما تروح حق الدراسة؟ طيب كم تكلف الدراسة؟ تكلفة 5,000 دينار بحريني. تصور إنه مستعد يشتري سيارة بأقساط من البنك وما عنده استعداد إنه يدرس بمبلغ 5,000 دينار. يعني إذا المشكلة وين؟ المشكلة في طبيعة التفكير. كيف نفكر؟ نحتاج إلى إعادة هيكلية في الأولويات في مصنعنا الذهني. نحتاج إلى إعادة تركيب. تعرف في نظرية جميلة عن المصنع الذهني تقول لك إن عقل الإنسان عبارة عن مصنع، والمصنع هذا هي الأفكار، والمنتجات هي تحرك الإنسان وما يصدر عنه. جميل. والاتجاه اللي يتجهه. طيب شنو المدخلات؟ المدخلات هي المعلومات اللي تدخل عن طريق الحواس، الأفكار المختلفة المنوعة اللي يحصل لها عمليات علاج في الدماغ، بعدين تصدر على شكل تحرك يقوم به الإنسان سواء تحرك إيجابي أو سلبي. خلنا أعطيك مثال الحين، يعني أسقط هذا المثال على الواقع العملي. تخيل لو كان مصنع قبل المثال كنت أذكر بالأرقام لأن المخرج من وقت قال أذكر بالأرقام. أرقام البرنامج 00973167488 و00973167183191. هي قصة جميلة أكثر من أن هي أغنية أستاذ فالح، يعني شرحت الكثير من الظروف التي يعني أود أن أسألك إياها الآن. هناك من يلقون اللوم على الظروف مثل الأغنية مثل الأغنية على البيئة الموجودة في المنزل في الحي إلى آخره من المجتمع أو الأشخاص أيضا. هناك الأشخاص فلنقل لهم متسلطون في المنزل أو في العمل إلى غير ذلك. هناك من يلقي اللوم على كل هذه العناصر. كيف يمكن التخلص من هذا اللوم؟ كيف يمكننا الثقة بأنفسنا حتى نصل إلى مرحلة أن نكون أسطورة شخصية؟ بداية يعني الأستاذ أحمد الشريان المخرج يعني يتعمد انتقاء الأغاني حتى يوصل رسالة معينة. أنا عجبتني. هو طيب. هو يتكلم بأصابعه في نشكره يعني إحنا مستمتعين بوجود الأستاذ أحمد الشريان. نعم. طيب خلني أنا أربط الكلام اللي كنت أقوله قبل شوي بالأغنية اللي حطها لنا الأستاذ أحمد. جميل. إحنا كنا نتكلم عن المصنع الذهني وكنت أضرب مثال. لو كان عندنا مصنع للمعلبات معلبات خضروات فواكه، هذه المعلبات الموجودة في الأسواق. نعم. المدخلات بتكون خضروات الفواكه الموجودة في الحقول صح؟ وتعلب في المصنع عمليات إنتاج، تعلب وتصدر كمنتج يشتريه يستهلك المستهلك صح؟ تصور معي لو كانت الخضروات والفواكه التي يتم جنيها من الحقول فاسدة فأزدى فيها تلف كبير جدا والحشرات والقوارض أكلتها وأمراض وميكروبات إلى آخره مغشوشة وتم إدخالها المصنع وبيطلع عندنا منتج في النهاية. تتوقع المنتج شلون بيكون؟ أكيد فاسد. أحسن. أكيد فاسد. بتكون المعلبات فاسدة. نفس الطريقة بالضبط. تصور معي إن عدد كبير من شبابنا اليوم يسمعون أغاني كثيرة جدا على نبط هذه الأغنية اللي حطها لنا الأستاذ أحمد الشريان لإيصال هذه الرسالة المهمة جدا. هذه الأغنية قاعد تقول لك لن أتغير، أنا ما أقدر أتغير، أنا كل يوم أنوي إني أتغير لكن ما أقدر أتغير، أصير ظروف وأرجع في كلامي. هذه الفكرة الرئيسية في الأغنية. وتلاقي الشباب على ألحانها كذي يعني طقطق في يده شوي ويعيد الأغنية مرة مرتين ويسمعها مرة ثانية ثالثة. شنو الفكرة اللي قاعد تقدمها هذه الأغنية؟ تقدم فكرة هدامة باستخدام اللحن الجميل والأداء الراقي والأسلوب الممتع الشيق. تعطيك فكرة هدامة أنك لن تستطيع أن تغير. هذه هي الفكرة الرئيسية في الأغنية صح ولا لا؟ طب خذ مثال ثاني. كنت أعطي محاضرة، هذه المحاضرة كانت عن المخدرات هني في البحرين في محرق تحديدا. نعم. وتحية لأهل محرق بعد. نعم أكيد لكل المحافظات. المحافظات عشان نتكلم عن المحرق. طيب وكان معاي مسؤولة من وزارة الصحة. هذه المسؤولة الكبيرة في وزارة الصحة كانت تقول في المحاضرة اللي نعطيها مع بعض كنا تقول بعد أن عرض أحد المسلسلات الخليجية في البحرين وكان في البطولة والقصة الرئيسية عن واحد مدمن مخدرات ارتفعت نسبة تعاطي المخدرات في البحرين. نعم تصور معي أخي أحمد أخي حسن أن هذا الفيلم هذا النوع من الدراما شوف الأفكار اللي تقدمها للشباب. لاحظ معي الفكرة الرئيسية البطل مدمن مخدرات ويتعاطى المخدرات تحت الإيسي هواء المكيف الجميل والموسيقى الحلوة والمؤثرات الصوتية واللبس الراقي والمظهر البديع وهو ماشي الناس يشوفونه ويحيونه ويشجعونه ويمر القصة تقريبا 30 كان في رمضان أو لا عفوا ما أتذكر الفترة بس تقريبا خلينا نقول 29 حلقة مدمن مخدرات ويمر في ظروف سعيدة وآخر شيء يوم قرر يترك المخدرات في الحلقة الأخيرة آخر ربع ساعة ترك المخدرات بكل بساطة وسهولة ويسر. الشاب اللي قاعد يشوف هذه الأفكار اللي تقدم له من خلال هذا المسلسل الخليجي شو الفكرة الرئيسية اللي بيطلع منها؟ أن المخدرات شيء ممتع ومو بس كذي الأخطر من ذلك أن المخدرات أمر سهل جدا أن تتخلص منه في أي وقت تريده. أنا سألت دكتور نفس علم نفس متخصص في علاج المدمنين سألت قلت له يا دكتور هل من البساطة والسهولة أن يترك مدمن المخدرات؟ قال لي أبدا العملية صعبة وعملية معقدة وتحتاج إلى علاجات كثيرة وأنا أعدكم إن شاء الله سأتكلم عن موضوع المخدرات وسأعطي علاج طبق في البحرين طريقة لعلاج المدمنين طبقت في البحرين وليست طبية طريقة تقوم على الأساس الاجتماعي بإذن تعالى هذا وعد من إن شاء الله. من فريق البرنامج إن شاء الله. المهم يا أخي لاحظ معي الأفكار اللي تقدمها قاعد ال- ال- ال- الدراما وتقدمها مجموعة كبيرة من الأغاني. أنا قلتوني قبل شوية أتكلم عن بوب مارلي أقول يا أخي هذه بافلو سولجر يتكلم فيها عن التمييز العنصري وكيف أحضروا الأفارقة من قارة أفريقيا ودوهم الأمريكا كجنود واستغلوهم واستعبدوهم في قلب أمريكا وإحنا نقول بوب مارلي ويعني ونغلط على بوب مارلي بوب بارن وينفع بوب مارلي قاعد يقدم رسالة أفضل من الكثير من المطربين الموجودين صحيح نسبة كبيرة منهم تقدم لك أفكار هدامة يا أخي تقدم هذه الفكرة اللي سمعناها الحين لن أتغير يقول لك لن أتغير إحنا هنا في البرنامج نتكلم عن الأسطورة الشخصية وكيف تغير نفسك وكيف تستطيع أن تحقق النجاح لنفسك داخليا وتنقل هذا النجاح للمجتمع المحيط فيك لأسرتك ثم لوالدينك الأسرة الكبيرة الممتدة ثم للمجتمع اللي تعيش فيه والأغنية تقول لك لن أتغير الحين بسمعون من؟ بسمعوني أنا مثلا؟ ولا بسمعون الأغنية الجميلة اللي الدندن على راسهم الدندن هذا مثال يعني عندما سمعوا تعليقك يعني بيسمعونك إن شاء الله أتمنى ذلك بيغيرون أتمنى ذلك إحنا نتكلم عن بوب مارلي وبنكلمهم عن جيفارا في حلقة من الحلقات بنكلمهم على الأشياء اللي يحبونها إحنا نخاطب الشباب أنا مستعد أنا أقول ورسالة للجميع اللي يسمعني من الشباب أي موضوع أي شخصية تخطر في بالكم تريدون الحديث عنها أنا مستعد للحديث عنها رسالة من البرنامج حتى لو أردتم أن نتكلم عن أنطوان ليفي سأتكلم عنه تعرف أن أنطوان ليفي لا. مؤسس كنيسة الشيطان أكثر من كذي يعني أقول أنا مستعد للحديث عن أي موضوع بل الموضوع الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون عن كتاب قوم لوط في ثوب جديد وستكلم في الحلقة عن موقف حصل معاي مع أحد الشواذ التقيت بشاذ ما كان يستحي كان يفخر أنه من الشواذ جنسيا ودار حديث طويل مطول وبتكلم حتى عن الشبه اللي ألقاها وعن وجهة نظر اللي تكلم فيها بس في الحلقة القادمة وسنستضيف أيضا إن شاء الله مؤلف الكتاب في حلقتنا القادمة إن شاء الله. نذكر طبعا بصفحة الفيسبوك الموجودة نعم. في الكتاب فكرة لمن يرغب بطرح المواضيع التي تقترح في البرنامج أو الشخصيات التي يود منا أن نتكلم فيها نعم. فبإمكانه أن يكتب لنا في الفيسبوك ونحن بكل رحابة صدر سوف نتكلم عن هذا الموضوع. طيب أنا خلني أكمل أخي حسن الموضوع اللي يلقي اللوم على الآخرين. خلوني أكون بكل أقولها بكل صراحة ووضوح تامين. عندما نلوم الظروف والبيئة والأشخاص والمجتمع نحن نمنحهم القوة لقهرنا. إحنا نمنحهم القوة نعطيهم مفتاحنا اللي يغلقون فيه التغيير. وقاعد نضرب أمثلة. إحنا تكلمنا عن نيلسون مانديلا سجن 27 سنة 16 سنة منهم في حبس الانفرادي ومع ذلك خرج مرفوع الرأس وحصل على جائزة نوبل للسلام وأصبح أول رئيس أسود لدولة جنوب أفريقيا نعم. والآن من لا يعرف نيلسون مانديلا؟ من لا يعرفه؟ تقريبا الجميع يعرف نيلسون مانديلا أشهر من نار العالم نعم شخصية لها تقديرها واحترامها. إنسان كان لديه أسطورة شخصية رغم كل المعوقات. خسر أسرته. وعن فكرة نيلسون مانديلا لم يعش يعني كان عايش عيشة مرفهة في حياته إطلاقا. نيلسون مانديلا ولد وفي صغره توفي والده. بالعكس قبل ما توفى والده تم تهجير والده من المنطقة اللي كان يعيش فيها وتم إهانته إهانة كبيرة جدا. واضطر نيلسون مانديلا ووالده أن يعيشوا في قبيلة أمه وتوفي بعد ذلك فترة قصيرة وعاش وكفل رجل آخر. يعني احنا نتكلم عن قصة مأساوية بكل الطرق بكل الاتجاهات قصة مأساوية ومع ذلك شوف الظروف الصعبة اللي مروا فيها ومع ذلك استطاعوا تحقيق نجاحات مبهرة. خلني أرجع شوي أدخل البحرين. أيام في الدراسات العليا كان عندي زميل. هذا الزميل خلني أقول لك بس مواصفاته. الحين استطاع أن يحصل على شهادة الماجستير ويساعد أسرته ومتفوق في مجال عمله ويخرج في عدد كبير من الدورات ويمثل أحيانا البحرين في بعض المناسبات الدولية. هذا إنجاز صح؟ صحيح. طب ما بالك لو عرفت أن هذا الأخ من ذوي الاحتياجات الخاصة وعنده إشكاليات أمراض كثيرة جدا ولا يستطيع أن يصعد الدرج إلا بمساعدة. وبستضيف إن شاء الله هذا الأخ ما أقدر أتخلى عنه ما بعلن اسمه الحين لكن نستضيفه إن شاء الله. نوجه له تحية. نوجه له تحية نعم اسمه محمد وخلاص بعدين التفاصيل الثانية. هذا الأخ والله كان من خيرة الشباب الدفعة اللي كنا ندرس فيها. من خيرة الشباب رغم كل الظروف الصعبة يا أخي كان يزورني كان يقول لي حب تروح عليه بعض المحاضرات مو لأنه مترف مو حب يحضر المحاضرة إطلاقا. عنده ظروف صحية خاصة فيضطر إلى التغيب. يقول لي بمر عليك ساكن في محرق. أقول له يا محمد أنا مر عليك. يقول لي لا لا لا لا أنا محتاجك. يمر علي البيت ويقعد عندي عشان بس المحاضرات اللي كانت تروح عليه. لا تحية يا أخي والله نوجه له تحية رغم الصعوبات الكبيرة. هذا الأخ إذا يروح مجمع المجمعات التجارية عندنا في البحرين إحنا نروح في أي وقت. هذا الأخ عنده حسابات كثيرة عشان يروح ولا ما يروح. ومع ذلك رغم كل هذه الظروف القاهرة رغم كل الصعاب وكل المحن وكل الابتلاءات الشديدة التي يتعرض لها ليل نهار ومع ذلك هذا الأخ استطاع أن يحقق الكثير. بل أعطيك مثال آخر على الشخصيات العظيمة في العالم الإسلامي. الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه رجل مشلول عنده شلل وكان عنده أمراض مزمنة وأمراض كثيرة ومع ذلك هذا الرجل لا تذكر فلسطين إلا يذكر معها هذا الرجل شهيد وجهه. الفجر الله. ويذكر وجهه المنير الرائع أفكاره الراقية الجميلة جدا. وكان مشلول حقق لأمة العديد من الإنجازات حقق للقضية الفلسطينية انتصارات والله انتصارات عظيمة لكل التحية والتقدير وهو رجل مشلول. يا أخي مشكلة العجز ليست في الظروف المحيطة ولا في العجز الجسدي. العجز عجز العقول وليس عقل الأجساد مطلقا. لا نريد أن نطيل في هذه النقطة. إحنا الوقت باقي 10 دقائق تقريبا أو 5 دقائق تقريبا أو خمس دقائق. نعم. على حسب إذا كان راضي الأستاذ أحمد ممكن يعطينا خمسة خلاص ما في مجال يا حسن. طيب. إذن يعني بما أننا الآن في خمس دقائق أخيرة نتكلم عن أسرار تحقيق هذه الأحلام التي نعم. تنقلنا إلى الأسطورة الشخصية التي تكلم عنها الخيميائي في كتابه. يبحث بعض الشباب عن تحقيق المنجزات من خلال جلوسه واسترخاءه يريد أن يحقق الإنجازات. لا يمكن، أنا أقول لجميع الشباب، لا يمكن أن تحقق الإنجازات من غير تعب وجد واجتهاد. لذلك قال الشاعر العربي القديم: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. طيب عندي مداخلة بسيطة. تفضل. قد يقال لك نحن في عصر السرعة والتكنولوجيا والاتصال الحديث، ويعني قد أتكلم مع العالم بأسره في ضغطة زر. جميل. فما الذي يعني يجبرني أن يعني أنتقل إلى شغف العيش والمشقة وألعق الصبر كما تذكر؟ شوف، خلنا نتكلم إحنا عن التكنولوجيا، هي وسيلة. التكنولوجيا هي وسيلة نستطيع أن نحقق منها كثير من الإنجازات. طيب. يعني حتى الأخوة اللي يجدون صعوبة كبيرة في تطوير الذات، الصعوبة ليست في إيجاد الوقت، يستطيع الإنسان أن يوجد، أن يزيل المبررات. أنا كثيرا والله لما أسأل بعض الشباب ليش ما تقرأ، ليش ما يكون عندك هدف في القراءة، الكثير منهم يقول لي يا أخي لا أملك الوقت. يا أخي لا أملك، كأن من يقرأ يجب أن يكون عنده 24 ساعة في اليوم فراغ إطلاقا. يا أخي نعرف الكثير من الشباب عندهم عمل وعندهم دراسات عليا وعندهم الكثير من الارتباطات والانشغالات، ومع ذلك يقرؤون. القراءة يجب أن تتحول منهج حياة. إذا حطينا مبررات لأنفسنا، سواء عصر السرعة ولا غيره، طيب ما دام أنت تحب يا أخي الاستخدام وسائل التكنولوجيا، تستطيع أن تقرأ عن طريق الإنترنت الموجود. نعم. هناك الكثير من الصفحات عبر المواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من الصفحات الإيجابية والمفيدة التي تقدم النافع والمفيد، منها صفحات البرنامج. نعم. قسم دعاية لها يعني. تستطيع الحصول. فإذا لا تربط حياتك إن التكنولوجيا فقط، أنا مستخدم التكنولوجيا وأي شيء في تعب أنا ما أحتاج استخدمه إطلاقا. عموما هو في العمل يجب عليه أن يجد ويجتهد، في دراسته يجب عليه أن يجد ويجتهد. خلني أنتقل يعني في الدقائق الأخيرة إلى كيف يستطيع، أو ما أسرار تحقيق الأحلام، كيف يستطيع الإنسان يحقق أحلامه. أنا عندي سبعة نصائح أوجهها للشباب ولن أعطيهم التفصيل. لا ينتظر الشباب في هذا البرنامج، إحنا في هذا البرنامج نقدم مفاتيح، نقدم إشارات، نشعل شموع، هذا ما نفعله في البرنامج. لا نقدم وجبة كاملة دسمة وننتهي، نحن نعطي الشباب مجموعة من الشموع التي يشعلون بها طريقات طرقهم، الطرق الموجودة أمامهم. لذلك كونفوشيوس له حكمة جميلة: أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام ألف مرة. أنا أستطيع في هذا البرنامج، نستطيع إحنا أخي حسن في هذا البرنامج أن نقدم اللوم الكثير على الشباب، لكن هذا الأمر لا نسعى إليه، نحن سنضيء بمجموعة من الشموع إن شاء الله. الشمعة الأولى التي أريد أن أقدمها للشباب من أسرار تحقيق الأحلام: أولا عليهم أن يحددوا معنى النجاح الذي يصبون إليه. ما هو النجاح الذي تريد أن تحققه في حياتك؟ حدد، لا تنتظر أحد يحدد لك، أنت حدد بنفسك، أنت أدرى بنفسك، لا تنتظر الآخرين يفصلون لك ثيابك. يعني أحد السياسيين كان يقول، أظن نيتشا كان يقول: الشخص الوحيد اللي أنا اللي أقدره وأحترمه هو خياط الثياب، لأنه هو الشخص الوحيد اللي كل ما أروح له لازم يأخذ قياساتي مرة ثانية، لا أصدر عليه حكم أبدا، لا أصدر حكم. إحنا نبي بهذا الطريقة، نريد كل إنسان أن يكون هو يفصل ثيابه بنفسه، هو يعلم طاقاته وقدراته ويسعى إلى تنميته. إذن تحديد معنى النجاح، البحث اليومي عن النجاح، البحث عن الأمل بين ثنايا الأحداث المختلفة. نحن كنا نقول، نشير قبل قليل أن الحياة، أذكرها لباولو كويلو، يقول مقولة جميلة جدا: إذا رغبت في شيء فإن العالم كله يطاوعك لتحقيقه. ولاحظ الأمر الآخر الثاني: إذا إحنا سعينا وبحثنا عن النجاحات واستغلال الفرص، سنستطيع أن نحقق الكثير. إذن أولا تحديد معنى النجاح، الأمر الثاني البحث اليومي عن النجاح، لا ننتظر النجاح، احنا نبحث عنه، احنا نحن نذهب الى النجاح اينما كان يكون. الامر الثالث بناء النجاح من خلال بناء الذات، لا تستقي قوتك من الاخرين او من الاشياء المحيطة فيك. والله كنت مرة في احد المجامعات جالس، وجالس مجموعة من الشباب، تعرف كانوا يتباهون بشنو؟ كانوا يتباهون بانواع الهواتف النقالة التي يحملونها. طيب يعني أين البطولة في نوع الهاتف النقال اللي تحمله؟ خاطب الشباب، أين البطولة في نوع السيارة اللي تركبها؟ أنت صنعتها يعني؟ إذا صنعتها لك الحق على عين وعلى الراس تفتخر فيها، أين البطولة؟ نحن نريد أن تكون بطولتك تنبع من الداخل، من عقلك، من طريقة تفكيرك، وليس بالأشياء التي تمتلكها. مالك بن نبي يقول لا يقاس غنى المجتمع بكم ما يملك من أشياء، بل بمقدار ما فيه من أفكار. الأفكار هي على المستوى الأمة وعلى مستوى الفرد. أنت بالأفكار تكلم حتى أراك. تذكر أرسطو وش قال؟ النقطة الثالثة هي التخطيط للنفس. خلي يكون عندنا أهداف يا شباب، خلي يكون عندنا أهداف واضحة لحياتنا. نريد أن ندرس، دعنا نبحث عن الجامعة اللي ندرسها، دعنا نوفر من قوت يومنا للدراسة، لتنمية الذات، لتطوير النفس. ابحث عن الكتب، احصل على الكتب، عود نفسك على القراءة اليومية في منهاج ثابت. الأمر الخامس هو اليقين، عليك أن تكون متيقن بالنجاح، عليك أن تراقب الأفكار اللي تدخل في ذهنك، لا تقعد تسمع لي لأن أتغير، ما بتغير. اسمع الأغاني اللي تقدم لك، اسمع الخطب والمحاضرات والكلمات والأناشيد والأغاني اللي تقدم لك منفعة، تقدم لك رسالة، تطرح لك أفكار إيجابية جميلة. ابحث عن هذه الأشياء، لأن تأكد إن ما تسمعه وما تراه وما تشاهده وما تقرأه كله يؤثر عليك في النهاية. رقم 6 الفرصة، إذا وجدت فرصة اغتنمها وابحث عنها. رقم 7 التفوق والنجاح. النجاح يا أخي مثل جبل جليد، تعرف شلون؟ هذا مثل، هذا جبل جليد ما شاء الله ينطبق عليه كل شيء. النجاح مثل جبل جليد، الناس يظنون أن النجاح بالشكل الخارجي، يرون الشخص الناجح كمذيع، كمقدم برامج مشهور، يرون هذا النجاح، لكن لا يعلمون أن هذا ما يرونه هو جبل، هو أعلى الجبل، في جذور كبيرة في بقية الجبل اللي تحت الماء، هي المجهودات الجبارة اللي بذلها الإنسان في تنمية نفسه، في بحث عن النجاح، في تحقيق حتى وصل لهذه المرتبة، حتى وصل. نعم، إذن عندما ننظر للإنسان الناجح لا ننظر فقط للأشياء المحيطة فيه، لا نظن أن النجاح كما قلت قبل قليل، لا تحسب أن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. نتمنى أن تكون هذه، أنهي بهذه الكلمة، نتمنى أن تكون هذه الأسرار هي ما ستحقق لنا الأحلام بمشيئة الله. الكتاب فكرة، برنامج أسبوعي يأتيكم مساء كل خميس من الساعة 8 وحتى 9:30. البرنامج من إعداد وتقديم فالح الرويلي، حوار حسن الساعاتي، وفي الإخراج أحمد الشريان.